تمام. فيوم احيانا العالم يقول ايه، يقول وروى فلان بسند صحيح الى عروة ان عمر بن الخطاب، يقوم اللي مش فاهم يقول لك ما يقولش بقى كلام الحافظ، لان الحافظ قيد الاسناد بالصحة لحد مين؟ لحد عروة ابن الزبير. طالما ان الناقد وقف في تصحيح الاسناد على راو في الاسناد، اعرف ان من فوق هذا الراوي فيه علة، اما علة واضحة واما علة مختلف فيها لم يتهيأ للناقد ان يحققها. فعلشان يطلع ومن عهدة الكلام ده يوم يقول اللي ايه المسألة دي، ودي مسألة معروفة عند علماء الحديث وطلبة الحديث الدارسون يعلمون هذه المسألة. فما يجيش واحد منهم لما ينقل يتورط ويقول بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، لان ده معناه ان الاسناد صحيح الى عمر. لا، ده هو قال باسناد صحيح الى عروة ان عمر. اول ما يجي على راوي في الاسناد قبل الصحابي ويوقف ويقف عنده، اعرف تماما ان فوق هذا الراوي علة، اما علة حقيقية محققة يعني ومحررة، واما علة مختلف فيها هو ما تهيأش له انه يقعد يحقق البحث. فعشان يطلع من العهدة دي فبيعمل كده. الحافظ بن حجر عمل نفس الكلام ده، قال ايه بقى؟ طبعا الحديث حديث صلح الحديبية حديث طويل بيرويه الزهري عن عروة عن المصر بن مخرمة ومروان بن الحكم، وساق قصة صلح الحديبية. الحافظ في الشرح قال ايه بقى؟ وروى موسى بن عقبة بسند صحيح الى الزهري انهم بنوا قبرا، بنوا مسجدا على قبر ابي بصير. يبقى اقدر اقول ايه بقى؟ ان موسى بن عقبة روى بسند صحيح انهم بنوا مسجدا على قبر ابي بصير. ده هو قال لك الى الزهري. طيب الزهري لما روى صلح الحديبية روى عن مين؟ عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم. فلما يجي يقول لك ان موسى بن عقبة روى عن الزهري، يبقى هذه الواسطة سقطت فيما يتعلق بهذا الخبر. طب الزهري ده من صغار التابعين، ومرسلات الزهري شبه الريح. ده مصطلح، ده شبه الريح يعني ايه؟ يعني لا تقف من في مرسلات من مرسلات الزهري على قليل ولا كثير، زي الريح ليس لها قيمة. فانا اجي بقى اقول انه ورد في مغازي موسى بن عقبة بسند صحيح انهم بنوا مسجدا على قبر ابي بصير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا بقول لك اهو، لما تأتي عشان تراجع تلاقي الجماعة دول خونة، اما عن عمد واما عن جهل. فاياك اياك ان تأخذ من مبتدع كلاما الا وترجعه الى اصله، سوف ترى العجب. كنا الاول ساعات بنسلم ولا نصدق ان ممكن انسان يكذب، يعني هذا الكذب الفج يعني. النهارده بقى بيعملوا ايه؟ يجيب لك الجزء والصفحه كمان، يعني علشان بقى ايه يبنجك على الاخر. مش معقول يعني واحد هيجيب لي جزء وصفحه ويبقى كذاب. هو لو قال لي روى احمد في المسند خلاص اجري يا اخويا للصبح، مسند احمد قرابه 28,000 حديث، لف براحتك. لكن لما يقول لي روى احمد في المسند رقم 10,000 ومش عارف ايه الكلام ده، عادة انت هتقول يعني طالما ذكر الرقم يبقى مش معقول هيكذب الكذبة ديت، يعني يقوم يدلك على الموضوع على طول. زي الجماعة بتوع الطريقة الصوفية اللي نشروا حديث ابي سعيد وكانوا بيوزعوه على الناس ولقيته معلق في بعض المساجد، حديث ابي سعيد الخدري في الخوارج. ذاكرين بقى ايه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ذهبية من اليمن والرجل بقى ذو خرصرتين قال اعدل يا محمد فانك لم تعدل من في الحديث بقى ايه قال يخرج من ضئضئ هذا اقواما يحصل احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لأن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قالوا هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يتحدثون من إيه من كلام خير البريء. وبعدين أم إيه أم مزود الإيه قال طويلة لحاهم قصيرة أزره. طيب دي بقى دي المكذوبة بقى يعني الواحد تصور ان الوضع انتهى من زمان ان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى زمان. لا ده بقى محطة المسألة دي. أصفهم لنا يا رسول الله قال سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من كلام خير بريء. كل ده صحيح وكل ده ورد في الحديث لكن البتاعة طويلة لحاهم دي قصيرة أزرهم علشان ايه عمالين ندعو الناس لإعفاء اللحية وبنأثر ليه الهدوء. وبعدين بعد كده قال رواه البخاري وإسناد صحيح. طبعا اي واحد يقول رواه البخاري او مسلم بإسناد صحيح بنعرف انه جاهل على طول لان لم يعني تجري عادة العلماء ان يذكر صحة الإسناد اذا عاد الى الشيخين. الغريب في المسألة دي انه في البخاري في البخاري ومسلم ذاكر رقم الحديث وفي مسلم ذاكر رقم الحديث. فعادة الإنسان يعني ما لا يتصور أن يبلغ يعني البجاحة بإنسان إلا أن يدلك على الموضع عشان تروح تراجع. لكن هم يعلمون أن أقل الناس هم الذين يراجعون. أولا ما عندوش صحيح البخاري ولا صحيح مسلم إذا فكر أن يراجع خلاص. وإذا رأى الرقم يقول لك لا هذا مش ممكن يكون بيكذب. فأي بني آدم مبتدع يعني احذر ودور وراه. فلما يأتي على الخبر بتاع موسى بن عقبة يقول لك بني مسجد على قبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي إقراره حج. زي لسه امبارح بعد ما خلصت الدرس امبارح واحد بيكلمني بيقول لي دلوقتي هم بيقولوا ان ابو الهول كان موجود لما عمرو بن العاص دخل مصر ما هدوش ليه. إذا دخول عمرو بن العاص ووجود التماثيل اللي حطيناها الآن في المتاحف والكلام ده ولم يهدمها عمرو بن العاص دلالة على مشروعية الكلام ده. فإحنا عايزين نقول أولا أبو الهول ما فيش حد قال إنه كان موجود أيام عمرو بن العاص. ده هم قالوا وأنا درست الكلام ده أيام ما كنت بأدرس في الآثار أول ما خلصت الكلية مباشرة وأجبرت على أن أنا أقرأ كتاب معين كده عشان أبقى مرشد سياحي. فقالت بقى أنهم اللي هم اللي استخرجوه من الرمل والبتاع ده يعني العمليات دي حديث وكل التماثيل واللي هم مطلعينها دي مطلعينها من الرمل ما بقي إلا الأهرامات. يأتي بقى الأسئلة الآتية. الأهرامات دي كبناء إيه الإشكال فيها؟ ما فيش إشكال فيها كبناء. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية من الذي أدراه أن عمرو بن العاص رآها؟ سلمنا أنه رآها. إيه الإشكال فيها؟ سلمنا أن كان لها إشكال. لعله رأى أنه أن لا يمسها لأنه داخل على قوم يعتقدون ملة غير الإسلام. فلو أنها كانت مقدسة عند هؤلاء ولم تكن كذلك في الحقيقة وكان لها مكان عند هؤلاء رأى من الحكمة ألا يمسها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكعب. قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وهو ممكن في دولته ولو فعل لم يجرؤ أحد قط على أن يراجعه في حرف. قال لعائشة لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فلولا حدثان قريش بالكفر لأنها كانت تعظم البيت فلربما ظن بعضهم وحاك في صدره أن هدم الكعبة ليس من تعظيم البيت وقد كان هذا مش عند المشركين كان هذا عند المسلمين لما أراد عبد الله بن الزبير أن يهدم الكعبة بناء على هذا الحديث كما في صحيح مسلم